فكل يوم منفرد عن الآخر، أما السعي فهو عبادة واحدة. فلماذا لا نقول إن الموالاة فيه شر كما قلنا الموالاة شرط في الوضوء أليس كذلك، وشرط في الصلاة، وشرط في كل عبادة. كل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فلا بد أن تتم هذه الهيئة، أما أن تجزأ وتجعل عظيم فهذا يخالف ما جاء في السنة. نعم. إيش؟ الموالاة أنها شرط. نعم إيه. اللي عندي إن و السياق الكلام يدل على أنها شرط. نعم. إن أمشي فقد رأيت، فإن فقد رأيت هذا جواب الشرط، اجعلوها نسخة إن أمشي، وأمشي احذف اليمنها، لأن إن الشرطية يحذف بها حرف العلة. نعم. طيب يرجع أرجع إليه أنت حق صحيح الأخ أحمد عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم ما شاء الله. نعم أعيد السؤال. هل السعي الشديد هو أن يجري الإنسان بأقصى سرعته؟ نعم نعم، ولهذا قال الفقهاء يسعى شديدا. نعم. نعم. وهل تقاس العربة الآن على الركوب؟ نعم الأفضل ماشيا لا شك، الأفضل أن يسعى ماشيا، لكن له أن يركب، والعربة حكمها حكم الركوب. السلام عليكم. بارك الله فيك. السؤال الثالث. من بدأ من المروة وعلم بعد مدة طويلة من كان في الحج أو العمرة، وعلم بعد مدة طويلة أنه بادع لا يجوز له ذلك أن بقى عليه شوك، هذا يعيد السعي من جديد، يعيد السعي من جديد. نعم أما إذا صحة القول بأنه لا يجب على من ترك واجبا في الحج أنه لا يجب عليه دم، نعم، لأنه لا دليل على ذلك. ما تنتظر حتى نصل إليك الكتاب؟ طيب تحسب هذا السؤال ولا نضيف؟ أقول نقول هذا السؤال ولا نضيف من العدد؟ ما شئت لأنه الآن يعني يقال عندنا في البحرين، فأردنا أن نعرف الصواب. هو صحيح أنه ما في دليل، لكن لا شك أن الاحتياط أولى، وفتح التساهل للناس مشكلة، لأنك لو تقول الإنسان مثلا إذا تركت المبيت المزدلفة ما عليك شيء إلا التوبة، أو الرمي ما عليك شيء إلا التوبة، قال ما يخالف، أم لا جعبتك من التوبة لكن لا تخصني ولا ريال، عرفت؟ نعم. فلذلك إن شاء الله سيأتي بحثي في حينه إن شاء الله. الواجب أن يصلي مع الجماعة، ولا يحل له أن يطيع والدته في صف الجماعة، لكن يجاريها ويخفي عنها إذا أمكن. متى يعفو عن الولد إذا ولد مع غروب الشمس؟ يعني ولد مع غروب الشمس ليلة الأحد، يعفو عنه يوم السبت من الأسبوع الثاني. الله حجاج يشير إلى أنها تمت الأسئلة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا أسئلة يا جماعة. لنا ما أخذ يا أهل نعم أسئلة. لا يعني في بلد تبين له يعني معناه أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن في عمره يرجع بدون عمره ما حد أحسنين على حديث بلد أسئلة باقي ثلاثة ندخل إلى حديث بين أسئلة حتى الحديث والسعي المتمتع. السؤال وقع عن الحج. نعم. هنا. نعم ياسر. نعم. تطوع بالسعي. السعي ما في تطوع. أبداً. ما في تطور. لكن لو حل التحلل الأول في يوم العيد هو سأسعى في زيادة. نعم. خالد. تعليق. نعم. نعم لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ايش يقولون أمس الناس لا هي ما يبدا السنة هذه ولا شيء. الله يهديك الله يهديك. الأجر على قدر النصر. كيف تخليها تحت الأسرة سنسأل لك إن شاء الله. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة هو أبي شخص نعم أو ينصف بشخص أو ينصف بشخص ها؟ أو نصف شاف ها؟ أو ينصف. نعم. باب الفدية. كعب بن عجرة. مو حد كعب بن عجرة. كيف؟ بين إيش؟ أو نصف. لأنه قال اذبح مو قال صم. اقرأ أول اقرأ. نعم. قال ايش؟ اشلق رأسه. نعم هذا أمر. وصم ثلاثة هذا أمر أو صم هيك وصم أو لا غلط أو صم ما الألوان ما تصل أو صم ثلاثة أيام إيه؟ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نصف شاة أو نصف شاة ما يصلح ستة أو ستة معناها إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نصف شاة ما يصح. لا

في ليلة الثلاثاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا كيف شلون إذا احتاج إلى حلق رأسي كيف شلون وهو محمد؟ طيب زين كيف الحلول الثانية شلون؟ المرة الأولى هذيك ما يقبل نزول، المرة الأولى استحلال محظور لحاجة. لا لا لا ماذا النسك له وقت بارك الله فيك، لا بد أن يكون بعد الطواف السعي في العمرة، ولا بد أن يكون بعد الوقوف في عرفة ومزدلفة في الحج كذا يحلق، يحلق ما بقي من الشعر. بارك الله فيك، هذا عادات الاستحلال المحظور، ونحن لم نقل إنها تجب الفدية لأنه نسك، بل قلنا تجب الفدية في حق الرأس لأنه يتعلق به النسك، أليس هكذا قلنا؟ ما لأنه نسك يحلق تماما، وجاء وقت الحلقة النسكي إن كان في الشعر حلقة وإلا بلا فائدة. نعم إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده السعي، عليه أن يقضيه في الواقع، ما يعاده قضى ولا بعد سنوات، لكنه في هذا الحال سيبقى لن يحل التحلل الثاني، يعني التحلل الثاني لابد أن يكون بالطواف السابق. وأما إذا قلنا بأنه واجب فيجبره بجنب، وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء عليه. الآن عرفت وانا تقول لابد أن يتجنب امرأته الآن لأنه باق على ما حصل، ولا بد أن يعيد أن يقضي السعي. حج في الواقع أن ما ودنا نعامل بالأشق، ولا لقلنا أن إحرام بالحج الثاني غير صحيح، لأنه حج على ما بقي من إحرام الحج الأول، أحرم على ما بقي من إحرام الحج الأول. نعم ثم إيش؟ نعم في هذا الحال نعم هم هو بيحل إذا رمى وحلق حل من الحرام. الرمى كذا الارتباع، ما دام لا سقط الارتباع يسقط الرمى، ما يهم. لا نعم لا، ما دام انه لا يختلف بين البعد والقرب في الخشوع، القرب من البيت أقرب. أربعة الأخ أحمد ترى بدأ الدرس الآن. نعم. باب صفة الحج، يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان فصلى الظهر بمنى،

دفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة شنقه لها، وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة، ولكنه إذا وجد متسعا أسرع. نعم ايش اللي ذكر؟ نعم ده حتى أدب في الوادي، لكن أنا فسرته بأنه وادي عرب. ها كيف يمد أصلا؟ نعم عندي فأتى بق الوادي فخاف الناس عندي موجود. نعم كيف كيف وأمر بقبة من شعر من شعر أين؟ أين؟ نعم هو من البدع التي ينهى عنه، لأنه لا تبرك في شيء إلا بما ورد في السنة فقط. نعم فهذا المذهب لا بأس، والثاني يقول إنه يلزمه دم لأنه أحرم من غير النقاب. كيف يكون يعني لو نزل في الأصل؟ لا ما في معنى. ها من المهمة من الحرم المزلفة من الحرم فؤاد لا اولا ليس الجبل جبل الرحم، ما سمي جبل الرحم انما هو جبل عرفه، وثانيا ليس من السنه صعود ويتمسك بحجره. نعم نعم خالد هنا له ميزة، لكنه ليس كالميزة التي اشتهرت من الأعوام من 75 حجة، لا له ميزة أنه اجتمع فيه يوم عرفة وعيد الأسطور، وأنه في آخر هذا اليوم فيه ساعة الإجابة، وأنه صادق أن هذه الحجة كحجة الرسول عليه الصلاة والسلام. في إيش نصف إيش ورد لكم ضعيف، لكن معروف هذا اليوم نفسه الجمعة معروف فضله، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة فضل يوم عرفة صار أربعة ثلاثة. نعم قاضي ها نعم نعم كيف لأنه في الحرم، إذا كان في الحرم لا بد أن يكون من الحرم ما تجاوز. نعم ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويقصر الخطبة، لأن أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم، هذا لا شك أنه مناسب أن يذكر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة عظيمة بين فيها مقاصد عظيمة من الإسلام، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال اتقوا الله في النساء، وخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معروفة مشهورة تولاها بعض العلماء بالشرع، وآخر من علمته تولى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، فله رسالة في شرح هذه الخطبة. نعم ايش هذه

ما من يوم أكثر من يعتق من من يعتق. لماذا رفع هذا اللي عندي أنا؟ وش وجه أي ما من يوم أكثر يعني تكون هنا إيجابية أو ثانوية؟ وما هذا الهدف؟ ما هذا أشعر؟ لا، أولا هي مرفوعة ولا مجرورة؟ أكثر إيه؟ بالرفع أطلقوا على الشيء أو ما أي. طيب وش تصور؟ تصور لا بد يكون له علم. نعم رهيب. يعني بالجر بجر بالفتح يعني بالنعم كسر. طيب إذا قلنا هذا ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أين خبر الكلام؟ طيب يحدث منه أكثر، مش تكون أكثر هي مرفوعة لكن على أنها إيش؟ ما هي خبر مبتدأ؟ خبر مبتدأ. نعم ما هذه نافية ومن حرف جر زائد والتقدير ما يوم أكثر، كما تقول مثلا ما رجل أفضل من فلان، ما رجل أفضل من فلان، ما يوم أكثر من كذا. يعني قد يتبادر الإنسان أول ما يتبادر أن أكثر هذه الصفة اليوم فتكون مجرورة، وإن شئت أيضا رفعتها باعتبار محل يوم، ولكن الواقع أن يوم مبتدأ لكنه دخل عليه حرف الجر الزائد، وأما أكثر فهو خبر. وهذه إذا أردت أن تستعين على مثل هذه المشكلات تحولها إلى مثال آخر يكون أوضح. فأنت لو قلت ما رجل أفضل من فلان، اتبع لك أن أفضل خبر مبتدأ، وهذه كذا. ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيدا من النار. من يعتق؟ من يعتق؟ أنا عندي أن يعتق الله. من أن؟ هذا صحيح. من أن صحيحة أو أن بدون من صحيحة أيضا، لكن من يعتق لا ما أقصد. اللي عنده من يعتق يحط أن بين من ويعتق ويستقيم الكلام. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. عبيدا ولا عبدا؟ عندي عبيدا. أين وأنتم كلكم؟ وفي صحيح مسلم. نعم إيش عبدا وفي صحيح مسلم عبدا. إيه نبه عليها في الحاشية. طيب أنا عندي عبدا في الأصل، لا أجعلها نسخة عشان يعرف الناس الله من الطابع عبيدا من الطابع الظاهر أو من الناقل الأول. فإنه ليبنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا دعاء. أكثر دعاء الأنبياء قبلي